بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة نتكلم فيها عنوان جميل جدا، بس قبل ما نبتدي في العنوان وعايزة كل الناس تيجي تحضر وتسمع النهاردة، كبير وصغير رجال ونساء، عايزين نتكلم عن طرق التواصل معانا. رقم هتلاقيه موجود عندك على الشاشة، الناس اللي بتسأل رقم موجود، عايزة أكلم الدكتورة بس رسالة واتس ما تتصلوش. موعدنا موعد برنامجنا حد واثنين وثلاث الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، 8 بتوقيت القاهرة، والإعادة تاني يوم على القناة الجميلة بتاعتنا اسمها قناة وطن، تردد 1 2 6 8 7 أفقي. الناس اللي بتسأل أنا هزعل بقى، يعني أنا هزعل، بقى لنا 5 سنين بنقول الكلام ده، وبقى لنا 5 سنين بنقول عايزة أتواصل معك، عايزة أكلم الدكتور. يا عم بعت رسالة واتس والفريق هيتم التواصل معك وتكلمنا مباشر. اللي يقول سؤاله أنا بقولهم الأول الحلقة، اللي اتصل علينا يقول السؤال مباشر، مش عايز تقول السؤال على الهواء بتبعت على الواتس المشكلة وإحنا بنجاوب عليها بالأقدمية، أو بنعمل لك حلقة مخصوص للإجابة على المشكلة اللي أنت بعتها. تمام كده؟ عنوان حلقتنا النهاردة عنوان جميل جدا، بكيت فرتحت، هو البكاء ممكن يكون سبب للراحة؟ خلوا بالكم. عايزة مين يحضر النهاردة؟ عايزة الزوجات والأزواج والشباب المقبلين والبنات والأندر إيدج كله، أنا عايزة الفئات كلها عشان نتعلم عن البكاء صح. سؤالنا فعلا، هو البكاء بيريح؟ هو فعلا البكاء بيريح؟ يعني الواحد لما بيبكي ولما بتبكي وبتعاطي بحرقه كده بترتاح وبتهدى، ولا في انواع من البكاء وفي انواع من الدموع ممكن تكون سامه ومتعبه وما انتش عارف تتصرف فيها؟ ده اللي احنا يعني هنقوله النهارده في حلقتنا ونتعرف عليه. تعالوا بقى، وعايزين ورق وقلم النهارده، معلش سامحوني، هات ورق وقلم، وكل مقطع هيتقطع من الحلقه دي اسمعوه كده، تسمعوا الحلقه كلها على بعضيها. طول ما تبقى متضايق اطلع اسمع الحلقة دي، وركز طبعا في اخر حاجة هنقولها في الحلقة لان دي الكبسولة. بصوا يا جماعة، كتير مننا بيقابل مواقف وافعال وسلوكيات حواليه في الدنيا بيتعرض فيها الخزلان، يبقى واقع فيها تحت ضغط شديد، بقى ناس بقى قريبة ناس بعيدة مش مشكلة، المهم ان انت تبقاش عارف تتعامل مع الاحداث ومش عارف تعبر عن نفسك صح، ومانتش قادر توضح للناس حتى اللي جواك مش فاهمينك، حتى لو اتكلمت محدش فاهمك. كتم المشاعر بيخلي ايه؟ ممكن يخلي الناس تعيط او يقولك خلاص انا اطلع اللي جوايا ده بالبكاء وخلاص. احنا عايزين نتعلم النهاردة صح عن البكاء، وازاي يكون هو مصدر للراحة والسعادة، مش التوكسيك، مش الامر التاني، مش مجرد سلوك دفاعي كده المخ بيختاره عشان يحمي نفسه من مرض او من اذى المشاعر. لا، احنا عايزين هو يبقى فعلا راحة، ويبقى فعلا راحتنا فيها ونتعلم. ما هو احنا مشكلتنا ان احنا مش عارفين نتعامل مع مشاعرنا، ده رقم واحد، وركزوا عشان ده يعني 90% وفوق 90% مش عارفين نتعامل مع مشاعرنا، وللأسف مش عارفين نعبر عن مشاعرنا. ورقم ثلاثة، لما بنعبر بندبش الدنيا بنبوظ، قول يعني يا ليته سكت، يا ليتك ما عبرت اصلا، افضل السكوت احسن من ده. فخلوا بالكم، خلونا في البداية نعرف ايه انواع البكاء. في انواع طبعا قالها ابن القيم طبعا في زاد المعاد، حاجات جميله جدا، هنقول هنزود عليها النهارده الانواع النفسيه وانواع الدموع بالمره عشان نبقى ايه واخدين الموضوع من اوله لاخره. 10 انواع ذكرهم ابن القيم. قال بكاء الخوف او الخشيه، خايف من ربنا سبحانه وتعالى، ماشي ده اللي احنا فاهمينه، محدش يبكي بخوفه من بشر ابدا، اتخشونهم فالله احق ان تخشاه، سيبكم الكلام ده. فالاصل ان انت بتبكي خوف من الله، حاسس بتقصير، خشيه من ربنا، وهنقول فايده الدموع اللي بتيجي من الخشيه ديت. يعني ده الدمعه دي جبل من الحسنات. رقم 2، بكاء الرحمه والرأفه. ساعات بنشوف مواقف ونبكي منها، مثلا عصفور ماتت العصفورة بتاعته فقعد بيعيط. انا متخيلة كده ان اللي ماتت المرأة فبيبكي الذكر مثلا يعني، او العكس. او قطة وقفت في نص الطريق وقفت الدنيا عشان تخلي الناس تنتبه ان في الرفيق بتاعها القط توفى مات، فيا جماعة تعالوا خدوه على جنب. في ساعات مواقف بتبقى رحمة، واكيد ما في حد فينا الا وتعرض لموقف رحمة ورأفة سواء صغير او كبير. ممكن نبكي من حاجة زي كده، اه طبعا ممكن، حريم طبعا على طول ما شاء الله علينا، حنفية مفتوحة. في بكاء، بكاء المحبة والشوق، لما تسمع عن حد انت مشتاق له او بتحبه او بعيد عنك، او ما نسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقى خلينا نخلي المشاعر كلها ايمانية النهاردة، خلونا نشرح. بس لما نيجي نقول مشاعر شوق للنبي صلى الله عليه وسلم، مشتاقين للنبي، اما نسمع واحده مثلا كتبت كده ان شاء الله حتى نعملها عنوان بوست للمقطع ده، الناس اللي شافوا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا لنا وشوقونا كده، قلت لك حلمت بالنبي عليه الصلاه والسلام كذا وانا كذا وانا نفسي اقول له كذا. سمعت حد بلسان اعجمي بيسالوه لو قابلت النبي عليه الصلاه والسلام تساله في ايه؟ سكت وقال ما اقدرش اساله، ما اعرفش، اخاف اقول النبي عليه السلام اساله في ايه، يقول لي هو انت ما قراتش سيرتي وعارف؟ طب ما انا جاوبت على ده، عشان كل حاجه موجوده في الكتاب. كان رد ناس لا تمت يعني الالتزام بصله وبعيده كل البعد مظهريا او هكذا نعلم، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا الغيب بحافظين، شفناهم كده وتيجي تساله مع النبي عليه السلام يبكوا، يقول لك لا مالكش دعوه، ما تدخلش بيني وبين النبي عليه السلام، مالكش دعوه. حب النبي عليه السلام ده بكاء شوق ومحبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أي إنسان أنت بتحبه. رابع نوم النوع اللي هو بكاء الفرح والسرور. أنت أما بتفرح بحاجة قوي بس لقي إيه عينك دمعت، أو خبر جاي لك أو حاجة كنت منتظر، في بكاء الجزع، أنك جزعت من حاجة يعني، أو أن عندك ألم أو مش قادر تحتمل الألم. ونشوف كده والله، وبنشوف رجال يجي ساعة الألم تلاقي الدموع نازلة وتلاقي كذا وتاع، تمام. عندي بكاء الحزن، حزين من الامر فطلعت، ده طبيعي جدا جدا بكاء الحزن ده، بس لازم نفرق ان شاء الله، وهنفرق النهارده في الحلقه ما بين بكاء الحزن وما بين البكاء اللي جاي عمال على بطال، تمام. في النوع رقم 5 عشان مش عايزه بس اسيب لكم اي حاجه، بكاء الحزن عايزين نفرق بينه وما بين بكاء الخوف، الاثنين بكاء الحزن وبكاء الخوف، لان دي حاجه مهمه. بيقول لك الحزن بيكون على ما مضى، الحزن بيكون على حاجه حصلت في الماضي، مكروه، فوات محبوب. طب بكاء الخوف، خايف ومتوقع وببكي، خايف حاجه من المستقبل فببكي، خايفه جوزها هيتجوز عليها، خايفه العيال يطلعوا من الصالحين، خايفه مش عارف. احنا عندنا علاج للامر ده لو ترجعوا للحلقات، اسم الله اللطيف يلطف بك فيما جرت به المقادير، تمام كده. لكن الحزن على ايه؟ على اللي مضى. لكن الخوف خايف من حاجه في المستقبل. الفرق ما بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن ان دمعه السرور بتبقى بارده وحلوه والقلب فرحان، طب دمعه الحزن سخنه كده تنزل سخنه وحاره والقلب حزين. عشان كده كان من النهج المتعارف عليه زمان يعني، ده الله سبحانه وتعالى يرجعنا للامر ده تاني، لما الواحد بيفرح ها تقول قلت ايه عنده حاجه وبكى، يقول لك كرة عين لك اقر الله بها عينك، حتى لو انت بتبكي بس انت فرحان ربنا يكر عينك بيه بالفرح. طب ولو هي دمعه حزن حزينه وسخنه، يقول لك ده سخينه العين اسخن الله بها عينك، ودي من الحاجات الجميله ينفع نرد بيها على بعض. طيب سابع نوع، بكاء الضعف، مش قادر خلاص خلاص خارج قوة، خلاص فضلت اقاوم اقاوم اقاوم واستحمل واصبر ومش عارفه ايه، وفي الاخر مش قادر مش قادر اكمل، بكيت من الضعف وخلاص خارج قوة، مش قادر، مش ما عنديش سبب عشان اعرف اكمل فيه وما عنديش سبب عشان اعرف ان انا اواصل بيه. طيب عندي رقم 8 بقى، بكاء النفاق بقى، ان العين بتدمع لكن القلب قاسي، ايه الموضوع ده؟ هنشرحه ونقول. ساعات تبص تلاقي كده الدموع نازله، طب يعني دموع التمسيح ممكن دمع العين لكن القلب ايه؟ قاسي. رقم 9 اللي قايل عليه ابن القيم، قال ايه؟ البكاء المستعار، يقول لك ليس النائحه كالمستاجر، او المستاجر عليه، يجيبوا النائحه في الزمان في المياتم تقعد تعيط وتعمل، ما لهاش، لا مش من القلب، بتعمل كده عشان الاجره يعني. وزي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب، قال ايه؟ بتبيع دمعتها عبرتها وتبكو حزن غيرها، يعني هي بتبكي حزن الغير مش حزنها هي. طيب نوع عشر نوع بقى قايل عليه ابن القيم، قال ايه؟ بكاء الموافقة. ركزوا معايا في الحتة دي، ان الراجل يرى مثلا مجموعة من الناس بيبكوا ومش عارف هما بيبكوا ليه، يقعد يبكوا يقول لك انا شفتك بتعيط ليه، ساعات بتشوف مشهد كده وبتاع دول بيعيطوا، فانت تلاقي نفسك بتعيط من غير هو في ايه، طب عايزين نفهم ايه الموضوع ده، بتعيط وخلاص من غير ما يعرف هما اصلا بيبكوا ليه، فايه هو بيبكي معاهم وخلاص. طب والتباكي؟ اه في تباكي محمود وفي متكلف، في واحد متكلف بيبقى متكلف، وفي واحد لا يبقى ده حقيقي ومطلوب، نوعين، نوع محمود ونوع مذموم. المحمود اللي هو ايه؟ اه بيستجلب رقة القلب اللي بتجيبه عشان تخشى من ربنا سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمع. طب المذموم اللي بتجيبه عشان الناس، انت بقى بتعمل كده بس عشان الناس تعرف انك بتعاتوا خلاص، كل واحد بنوايا ملناش دعوه، لنا الظاهر والخفي ايه؟ الخفي عند الله. طيب سيدنا عمر بن الخطاب، عشان اقول لكم بكاء الموافقه دوت ونقف عند الحته دي، سيدنا عمر بن الخطاب ايه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، جه شاف النبي عليه الصلاه والسلام بيعيط، هو سيدنا ابو بكر فين لما جه اسرى بدر بيعيط ويبكي، فهل يخبرني ما يبكيك يا رسول الله؟ انت عارفين سيدنا عمر بقى ايه اللي بيخليك تبكي يا رسول الله؟ وجدتك بكاء فبكيت، وان لم لو انت قلت لي حاجه تبكي هبكي معاك، لكن لو ما لقيتش حاجه تبكيت لبكائكم، اعيط عشان انت بتعيط انت وسيدنا ابو بكر. حديث صحيح على فكره، في حديث طويل كان عن الجهاد وده كان في اخره. عاوزين نقف هنا، شفت الجمله اللي قالها ايه سيدنا عمر؟ مين عمر بن الخطاب؟ والله اللي كان سيف يقول لك هاتين اجيب لك راسه، ومش عارف مش عارفه ايه. قال ان لم اجد تباكيت لبكائكما، هو ده تباكيت الايه لبكائكما. حلوه المعنى دي، حلوه. ساعات بتبقى محتاج تآزر اللي قدامك، وهنقول النهارده ازاي امتى تبكي بكاء صحيح، امتى تخلوش عيط، عشان النهارده الحلقه كلها عياط وانا ابص على تك عايز اعيط اصلا. لكن لما تلاقي حد او صديق صدوق مخلص توأم روحك وجواه حاجة وبعد، انت هتعيط لبكاء لو انت فعلا صادق معه، او العكس انت عمرك ما تعيط الا عند حد انت قريب، هو قريب منك مش هتقدر تنزل دمعتك قدام حد بعيد. طيب النبي عليه السلام انكر على سيدنا عمر، لا كان بعد السلف يقول لك ايه؟ ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا، واقرأوا القرآن فإن لم تبكوا فتباكوا. بصوا في نوع، وركزوا معايا بقى في الكلام ده، وعايزة ورقة وقلم بقى ومن اول لنا نكتبه، ماشي يا بنات يا عساسيليا اللي بيكتبوا وراي. في نوع من علاجات في علم النفس بيتكلم عن الحزن والبكاء، كنت اول مرة اعرف ان ممكن البكاء يكون نفسه حيلة دفاعية من المخ بيستخدمها. امتى؟ لما يكون البكاء مثلا على فقد عزيز، حد غالي عندك، بكاء عندي شعور فببكي فبيحصل بعده ايه؟ ارتياح، كأني في تقل عليك بيخف مع العياط والبكاء، بنحس ده بعد ايه؟ احنا بعديه اهدى حق، وده البكاء الحقيقي المطلوب الحلو الصحي تمام. لكن بصوا بقى، في بكاء مش بيريح، زي انك تجيب جزء من الاحزان وتختزله، بكاء عشان اداري مثلا، مشاعر تانية غير مشاعر الحزن، ممكن تكون مشاعر غضب على فكرة، فبدل ما عيش مشاعر الغضب للي اذاني، خلي بالكوا يا بنات عشان احنا بنقع في القصه دي عن الرجاله، اداري واقوم جاي معيط اداري الامر الغضب اللي جواي، ليه مش قادر اعلن عنه فببكي اكتر، وعشان كده مش بنرتاح، بالعكس بيزود الهم ويزود الالم. يقول لك الواحد بعيط، ده انا بعيطت ازددت قسى وازددت حزن. الحل، عشان مش هسيب حاجه من غير حل، كل حاجه هقولها في ساعتها، الحل عبر على اللي جواك، اتعلموا تعبروا عن مشاعركم صح، قولها اكتبها، قول انا غضبان منك عشان واحد اتنين تلات، او غضبان من الموقف الفلاني عشان واحد اتنين تلات. في نوع تاني من البكاء بيلم ان انت بتلوم فيه حد قدامك وما بتقولوش، لا، او تروح تلوم نفسك انت، تمام عادي النفس اللوامة ده شيء طيب، لكن ابكي وما اعرفش فين الغلط، ركزوا ده الغلط، او اعرف الشخص اللي قدامي انت غلطت في واحد اتنين، لا مش صح، او الخطا فين، او ان انا اتجنب الخطا ده، هو ده بقى اللي يتعب. اتعلم من غلطك مش عيب، او غلط اللي قدامك شوفه ايه، ما تكررش غلطك، او اعلن على الغلط وشوف الصح بتاعه ايه، لكن ما اسكتش، او تكتم الغضب وتحول غضب لبكاء وانت غضبان، مش هترتاح. هنا البكاء ضرر عليك. قالوا ايه؟ ان فيه هرمونات، الهرمونات دي بتتفرز بطريقه مختلفه تبع نوع البكاء. لو بكاء صحي تمام يبقى اندروفين بقى وحاجه ايه، والتوكسوسيسين برضو نفس الكلام، لكن في هرمونات سامه توكسيك لما يكون البكاء دفاعي او بغطي بيه على مشاعر، مش البكاء الحقيقي الصحي. وده الفرق ما بين الحزن الطبيعي والحزن اللي يجيب معاه مرض والم او العكس. بكاء سام، ايوه تقيل، مش عارف سببه ولا عارف اعبر على نفسي ولا اتعلمت من الغلط ولا ناوي حتى اخد خطوات اصلاحيه لنفسي ولا اللي حواليا ولا لقلبي، لان ده رقم واحد. الباحثون في الموضوع دوت بيقولوا البكاء بيفرز هرمون الاوكسيتوسين والمواد والاندروفين الاثنين مع بعض. دي المواد اللي بتعرف باسم ايه، تساعد كده على المواد الكيميائيه طبعا، تخفف الالم تمام، تعيشك عامل دماغ وعامل بيس جميل جدا. طبعا جامعه هارفارد كانت منزله الدراسه دي، وبيقول ان البكاء المستمر والحزن يبقى فيه مشكله عاطفيه. المشكله العاطفيه او النفسيه دي عايزه تدخل طبي او اجتماع معالج سلوكي او معالج نفسي او مستشار مؤتمن. الواحد لما بيجي يفقد حاجه غاليه عن سواء شخص او موقف او شيء انت كان غالي عن او حد من اصحابك، او يجي لك اكتئاب مثلا، خلاص وصلت الاكتئاب عايز دواء وعايز كذا وعايز كذا. البكاء صحي لما يكون العقل صحي، لكن لما يكون عندي اكتئاب لا. البكاء بيقلل توتر لكن البكاء الكتير المستمر المستمر اللي ما فيش بعده تحسن في حالتك النفسيه لازم مراجعه طبيب، لازم او مستشار نفسي لازم. الواحد منا ساعات بيجي يحس انا عايز اعيط يا جماعه، طالبه معايا عياط. وطبعا ما شاء الله ما شاء الله علينا احنا الحريم سمعتنا تحفه جدا في القصه دي، صحيه تعيط قايمه بعد شويه بتضحك بعد كده بتهزر بعد كده قلبتها هناك التاني ما انتش عارف ليه. هو كده ساعات بتبقى في رغبه في البكاء، تعيط عايز تعيط زي الطفل الصغير وينهنه وتعمل ويروح كده عند امه، احنا اي حاجه ماما اي حد، او لتوأم روحك لما بتكبر مثلا او لما بتتألم. الطفل بيعبر على اللي هو عايزه او اللي جواه بالبكاء، ونعم على فكره من الله سبحانه وتعالى، نعم البكاء ده نعمه للصغير وللكبير. الكبير بيعيط لما بيفقد حد عزيز عليه وفارق صديق او ايا كان بقى، او حد كان رفيق معاه كان حد كويس. ما فيش عيب في البكاء، مش علامه قوه وضعف والكلام الفاضي ده، نصحح المفاهيم. ما فيش عيب ان الكبير يعيط، لا اغسل همك وحزنك عادي، ريح نفسك. زي ما قلت لنا كل هرمونات بقى الاوكسيتوسين والاندروفين بيتفرزوا، المواد دي اصلا بتساعد على تخفيف الالام حتى لو في الم نفسي عندك او جسدي. اول ما يتفرز خلاص انت وصلت لمرحله الايه، السلام بقى، عامل دماغي يقول لك مرحله السلام. ويمنحك الاحساس بالهرمونات ده، يمنحك شعور بالراحه والسعاده والهدوء والرفاهيه. حلو. طيب هو ليه ممكن يجي سبب صغير تافه وتلاقيه ناس عاد بنعيط عياط هيستري على حاجه كده؟ ممكن يكون بدون سبب انت طالبه معاك كده، او اسباب صغيره انت عديتها فتجمعت مع بعض، او مشكله جسديه مثلا تغير في هرمونات مثلا غده او حمل، او مثلا انقطاع الحيض عند المراه في الكبر مثلا يعني، والعلاج الحجامي دي انا بقول في ساعتها اهو، او ارهاق او ما فيش نوم كافي، يجي اي موقف صغير كده فتلاقي نفسك بكيت، خناقه حصلت، حد ما انتش متوقع منه الخذلان وجي منه الخذلان، صديق مقرب او حد مثلا، صدمه عاطفيه، او شفت مشهد محزن تبص تلاقينا بنعيط ليه بنعيط يلا مع بعض، او اكتئاب او قلق او توتر، كل الكلام ده. تاني، البكاء ما بيدلش على انك انسان ضعيف ابدا، عبر على اللي جواك. ومفيش النبي عليه السلام عمل اللي افضل مني ومنك يعني. ساعات الواحد بيبقى عنده ازمات وتكات في حياته كده، ما ماشي. بتوع علم النفس قالوا البكاء آلية معينة بياخدها الجسم أو المخ بيأمر بيها لما انت عايز تسمح للتعبير عن مشاعرك. حلو، عندك مشاعر مضطرب، بيقلل توتر زي ما قلت لكم، بينشط الجهاز العصبي وحاجات كتيرة جدا، وخلي الجسم أصلا قادر على الاسترخاء بعديه لو هو صحي. بيسمح لنا أصلا أن يبقى في دعم عاطفي سواء من اللي حواليك أو الناس المقربة ليك. طبيعي انك تشوف واحده ست بتعيط، طبيعي ده عادي، الحريم بيعيط مفيش مشاكل، جامعتهم قريبه وفي رجاله كده جامعتها قريبه. سمعت كلمة جرحت مشاعرها فتعيط، عبارة اتقالت فتبكي تعيط، تمام، هي نوع الكائن الناحية الجسدية والمشاعرية عنده كده، فبتستخدم البكاء الدفاع عن النفس، تمام. الإنسان بيبكي لما بينجرح حد، يجرحه بقول، وخصوصا من اللي بيحبهم قوي. تبص تلاقي اللي بيحبوك ده انت اكتر ناس انت مأذي منهم، وبص تلاقيك عيطت لما ومش هتقدر ترد الإساءة بتاعت اصلك بتحبه فتعيط. الواحد مننا بشر، انسان ذكر او انثى يعني، بيبكي لما يتعرض لألم او لحزن او لحظات فرح او سعادة بتخلينا نفرز الدموع. وبعد البكاء زي ما قلت بتحس براحة، لو هو بكاء صحي نفسية بتبقى قادرة على التحمل، نفسية كبيرة كده بتقدر على التحمل. لما بتشوف واحد بيعيط ما بتقولش ان ده حد ضعيف، لا والله لو كان منصبه ايه ومكانته ايه والشنب ازاي والمقالها تعاطف معاه. لكن مش من المألوف قوي انك تشوف راجل بيعيط. احكي لكم على موقف شخصي. في اول التزام، اول يعني قبل ما قرر ان انا هلتزم وابقى في طريق الخير وكده، شفت حد من الشباب جاي يدعو الى الله في محيط ساحه الجامعه. حكيت لكم القصه دي قبل كده. فكان في حد من البنات واقف في الجامعه عندنا، الحد من البنات ده كان لابس، كانت لابسه جاكيت بس ما حدش يسالني لابسه ايه، وشراب فول، شراب اللي هو الامريكي ده بس، وبيلعبوا بقى وتروح فين وكده كده يعني. فالمهم جت عربيه واد بيرجع لورا، المهم تس وبتاع مش عارفه ايه، فدي وقع، كان منظر غير لطيف تماما يعني، وكله بيضحك في ساحه الجامعه وبتاع. وبعدين جه شاب من الشباب قاعد يتكلم كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وانا طبعا مش فاهمه، اختكم كانت بياضه تماما مش فاهمه اي حاجه، طفوله جامعه. بعدين فبيعيط يبكي، اول مره اشوف حد بيتكلم. طب انت بتعيط ليه؟ ده هما اللي عيطوا يعني، العالم دي اللي تعيط لانه يعملوا زي بلاوي سودا اختلاط ونيله وبتاع يعني، هما اللي عيطوا وانت تعيط انت ليه؟ كان اول مره اتاثر ببكاء شاب واقف على احنا كان رخام كده، وواقف عمال بيعيط. وبعدين عايز اروح بقى اساله عادي، ما مش عايز اساله انت بتعيط ليه دي الشاب يعني وبتاع، شاف منظري ده جري على طول. الموقف الثاني لموضوع انك تشوف راجل تعيط، اول مره اسمع، كنت طالعه مروحه من اسكندريه لطنطا، وطبعا تعرفين تقريبا المسافه ساعه ونص، فالراجل شغل في البيجوع شريط كاسيت، ايامي بقى من ايام الهكسوس كده، شغل شريط كاسيت والشيخ اللي فيه عمال يعيط. انا بقول له بيعيط ليه يعني، الراجل يعيط ليه؟ ما عنديش قصه ان كان راجل او ثقافه مثلا، كنا متربيه على بيتنا ما في راجل يعيط. فلما تشوف راجل يعيط لازم تعرف ان في حاجه جلل هد مشاعر. الستات بتبكي اكتر من الرجال، قال لك حتى بالاحصائيات من 2 ل 5، ومش من 2 ل 5 مرات في الشهر مقارنه بالراجل يعني، ممكن يبكي له مره على كل شهرين ولا حاجه، والرجاله ما بتبكيش على اي حاجه، لكن ساعه ما يبكي اعرف ان في حاجه، في جبال، في هزه جبال حصل، موقف خطيره مثلا وبتاع، انفطار قلب، حاجه يعني في في في امر جلل، وبتختلف من راجل للتاني. الرجاله بتعيط بسهوله امتى؟ لما يكبروا في السن. عشان كده بص اسمعوا مسمى الزواج اسمه ايه؟ وجعلنا بينهم ايه؟ وجعلنا بينكم ايه؟ موده ورحمه. الرحمه اللي بتحتاجها في الكبر. لما باجي اقسم انواع الدموع، النهارده الحلقه كلها دموع، حط دمع على الحلقه كده. العلماء قسموا موضوع الدموع ده لثلاث فئات. قال لك الدموع الانعكاسيه اللي بتحمي البتاع، ودموع المستمره ما اعرفش بيبقى فيها ايه، حاجه شمعيه عشان تحمي العين. احنا لنا دعوه بالنوع الثالث اللي هو الدموع العاطفيه. الاولى والثانيه الانعكاسيه والثانيه دي بتحمي ازاله الاوساخ والدخان والغبار وحمايه العين وهكذا، او ترطب العين مثلا حمايتها من العدوى. والميه اللي بتبقى فيها 98 فيها المحلول بتاعها هو بيبقى كده. لكن العاطفيه بقى هي النوع الثالث، بتخلي اي توتر عندك وسموم بتتشال من الجسم، انت خلاص ارتحت. فوائد لها فوائد طبعا، فوائد صحيه كتيره وهنقولها برضو. طب ايه اخطر انواع البكاء؟ بكاء الصامت اللي ما فيهوش دموع، بكاء عاطفي قلبك بيبكي لكن ما فيش دموع. له عواقب؟ ايوه اسمعوا معايا. تعرض لو انت بكيت او متعود دايما ان انت بتبكي بكاء صامت بدون دموع بدون ما تبوح لحد بدون ما تعبر عن مشاعرك بدون ما تطلع كذا، صدمه نفسيه، اكتئاب، اضطرابات في الجهاز الهضمي. ليه؟ بسبب تاثير الاعصاب وانت كاتم في نفسك، فعنده اضطرابات وعدم تفريغ المشاعر دي يؤدي ايه بقى؟ الكول الحاجات. مفيش انتظام في ضغط الدم. معقول الحاجه؟ طب لو عايز ابكي بقى انا وعرفنا ان في بكاء بطريقه صحيه، ها، وبطريقه صح ما تضركش، بس اختار مكان امن، مكان انت تبقى مرتاح فيه ان انا ابكي فيه. ساعات تبقى لوحدك وساعات مع صديق او توأم روح، عادي. يبقى مكان امن واختار صديق او توأم روح، او اسمع نصيحتي، اسمع نصيحه خالتك هاله وامكوا هاله، اسمعوا اللي بقول لكم عليه. يا عم روح عيط على سجادتك، روح انفرد بربنا سبحانه وتعالى. طب رقم 3، ما تخجلش من بكاء. كنت بتاعت لينا العين، ان العين لا تدمع وان القلب لو ان فراقك يا ابراهيم لا محزن قالها اللي افضل مني ومنك النبي عليه الصلاه والسلام، وبكى ونزل. تبكي؟ قال طبعا، ومش بكاء جزع، ده بكاء رضا يجمع ما بين الحالتين صلى الله عليه وسلم. ليه؟ سيدنا ابو بكر كان ايه؟ رجل اسيف كثير البكاء. سيدنا عمر كان عنده خطين كده في وجهه من اثر الدموع بسبب البكاء في قيام والمناجاه من ربنا سبحانه وتعالى قيام الليل. وهو مين؟ هو الفاروق، سيدنا عمر. يبقى عمره ما كان دليل على ضعف ابدا، بالعكس. رابع حاجة، اسمح لنفسك وقول لعقلك، لان داية خطاب داخلي، انا محتاج ابكي واطلع المشاعر دي، مش عيب لو كان البكاء هيريحك. واختار حد بقى، اختار حد يساعدك، احكي معاه، صديق صدوق مخلص، ممكن يكون الاب، الام، الاب، توأمك، زوجك، اي حد انت حاسة بالقرب وان انا مش هستحي وانا بعيط معاه. طب لو ما لقيتش عالم اللي شبهنا بقى لوحدها في الدنيا، لو ما لقيتش، اجري على ربنا، اجري على سجادتك، روح وافضل خبط على الباب، على باب ربنا، باب الدعاء وباب البكاء، اكتر باب ما عليهوش ناس كتير ولا عليه عباد كتير، باب الذله والانكسار لله سبحانه وتعالى. يعزك ربنا وينجيك ربنا. انتوا عارفين اغلى الدموع واطهر الدموع واشرف الدموع، الدموع اللي بتتنزل كده وانت خايف من ربنا، او عندك رجاء في الله سبحانه وتعالى، او شوق لقاء ربنا سبحانه وتعالى. دموع تغسل القلب، تخليه قلب نقي، تغسل النفس، تخلي روحك طهره، تقولك في ناس كده يا عم سيبك خليك مع الروح، تخليك اصلا فين؟ انت فوق، انت فوق عناك في الجنان وعند العرش وعند النبي صلى الله عليه وسلم، عند ربنا سبحانه وتعالى، ما انتش في الدنيا. حديث سيدنا ابو هريره قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في، لا يمكن تخش طالما عينك بكت خلاص، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم ابدا. فوق داخل كل واحد فينا دمعه كسره، طلعها، وشوف طلعها صح زي ما بنقول. زي نصيحتي ليكم وانا لكم والله محبه، اخرج الدمعة دي على سجادتك، في سجودك، في دعائك، في مناجاتك لله. ربنا يحصل ايه؟ يزيل عنك كل هم وكل حزن وكل أسى. ايه رأيكم تعالوا نتواصل النهاردة، كل اللي بيسمعنا كام على الله في النهاردة، كل اللي بيسمعنا على الله في النهاردة، ها، بعد الحلقة قوموا اتوضوا، صلوا ركعتين دون الفريضة، نروح نجرب نعيط لله. متعيطش تباكى، روعات لربنا. كل واحد جواه حاجة عايز يقول، روح قول واحكي لربنا، اطلب منه ينجيك ويرشدك. ملناش غيره، ملكش غيره، ملكش غيره حبيب ولا أنيس ولا صاحب ولا قريب. محدش هيفهم اللي انت عايزه قد ربنا، هو الطبيب سبحانه الله سبحانه وتعالى، ملناش غيره. خلي روح عيط على السجادة لربنا كده وشوف حالك هيبقى ايه، والله تروا عجبا، وتلاقي حالك تبدل وما تقدرش بعد كده تستغنى، تقول لا الدعاء ده شيء، لكن القعدة مع ربنا على السجادة شيء تاني. دمتم بخير وبصحة وبعافية وفرح في القلوب. الصلاة على رسول الله السلام تجلب لك فرح للقلوب عند الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. وناخد بقى مع بعض أول اتصال. أهلا وسهلا أم يحيى من الإسماعيلية. السلام عليكم يا أم يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك دكتور هاله؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الله يسلمك. احنا والله ما صدقنا تيجي مباشر بالنزعه لما تيجي الحلقه عاد، واحنا لا نقطع لكم عاده خير ان شاء الله. والله برضه منورة. الله يبارك فيك. بقول لك اللهم صل على النبي، عندي أول سؤال تحليل للبنات. تفضلي. سمعاني؟ أول سؤال إيه؟ التحليل للبنات جايز شرعا ولا؟ التحليل إيه؟ للبنات. يعني إيه التحليل؟ يعني الطهارة، يعني الطهر البنات، الختان. أيوة. الختان. حاضر. أيوة. حاضر. آه. حاضر. حاضر. وكان سؤال عند عند العيال بيكتبوا القرآن في الكراريس كده. ايه اللي في كراريسهم؟ الصوت يا شباب. القرآن بيكتبوه في الكراس. بيكتبوا القرآن في الكراس. هقولك تعملي ايه عشان احنا عندنا عيال كانوا أزهريين برضو. حاضر. حاضر. حاضر. هجاوبك. حاضر يا ام يحيى. بصوا، اولا حلقه ختان البنات احنا عملنا حلقه بكره وتهاجبنا بقى والناس عملوا علينا والكلام ده. مين اللي يحدد موضوع الختان؟ الطبيب طبعا، هو بيخاف ضغط عشان في قوانين وبتاع والكلام ده. النبي عليه السلام لما جات له الصحابيه وقالت له، قال لها خذي ولا تحفي، يعني ايه خلي الامور كده. مين اللي يحدد دي محتاجه ولا لان الجيل اللي طالع جيل مش محتاج. معظم تروح تقول سالنا الطبيبة النساء والطبيبه قالت مش محتاجه. طب لو محتاجه هي اللي تحدد، ويبقى الامر في تعقيم وفي طهر وفي امور كده، مش تراب الفرن. ها مش عايزه اوضح اكتر من كده. او انها تتعمل، او يجيب لها صدمه نفسيه. لا، مين اللي يحدد؟ الطبيب. بيبقى فيه تخدير وبيبقى فيه حاجة كذا وبتاع والدنيا بتبقى تمام وخلاص. فاللي يحدد الطبيبة النساء اللي تشوف البنوتة وتقول لها هي فعلا تحتاج فعلا ولا ما تحتاجش. فالنبي عليه الصلاة والسلام خذي ولا تحب، مكرمة ليها ومحبة ومحظة للإيه، بتبقى أكتر الإيه للزوج. تمام كده، ده أمر الختام. فمين اللي يحدد؟ طبيبة النساء مروح، لأن في حالات كتيرة خصوصا في كتير جدا، مش يعني مش بتكلم على 100 و 200، بتكلم على ألوفات كتير جدا. قولي رحنا والطبيبة قالت لا مش محتاجين، ولو محتاجة خلاص هي عند طبيبة، وفي أمر في تعقيم وأمر طبي بحت، وبيبقى في ما يعمل لها صدمة نفسية، ما يعمل لهاش بتاع، بيبقى في تخدير والدنيا تمام. تمام كده. السؤال التاني بقى، اما بيبقوا بيكتبوا او بيسمعوا او عندهم واجبات للقران في القراريس، اعمل ايه في القراريس دي؟ تحفظ القراريس دي وبعدين اجمع القراريس. يعني مثلا المصاحف كمان اللي بتتقطع، بنروح مثلا ساعات للمطبعه يقول لك لا ده يتصلح وده ما يتصلحش. تمام، بناخد كل الحاجه ديت وتحرق علشان ما تترماش ولا تتعمل قراطيس تغفر الله العظيم وتتباع، ولك الكراسه بتتباع عند بتاع الفول والطعميه مش عارفه بتتباع في، ولا الكلام ده. يتجاب مع حرق او فرن في الافران وبتم حرق الحاجه ديت كلها. وكان سبحان الله يعني كان على اخر ايامنا كان موجود في حد بيتولى يلف ونتصل عليه تعالى خدوا الحاجه علشان يتم حرقها. تمام كده، لكن لا تترمى ولا تهان كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولا تتحط تتباع ونقول ناخد فيها فلوس والكلام ده، وده إرشاء حلو وكتير وقراريس كتير وكتب كتير. لا، طالما اسم فيه ربنا سبحانه وتعالى يتحط على جنبه ويتعمل في كذا ويتحركم بحيث ان احنا الحاجه ما تتبهدلش. تمام كده. الحمد لله سبحانه وتعالى لك بالخير يا ام يحيى. معانا مين؟ معانا ندى من القاهره. السلام عليكم يا ندى. ازيك يا دكتوره؟ يا هلا ويا غالي. يا اهلا وسهلا. انا كلمت حضرتك قبل كده بس انا دخلت كلا زهيمرات خالص والناس كتيره، فانت قولي لي ايه والمشكله ايه وفكريني بيها ان شاء الله نفتكر. الو، انا سامعاكي، فكريني بالاستشاره ايه عشان في الف ندى. حضرتك انا مشكله كبيره خالص مش عارفه اقولها ازاي. يعني انا لغايه النهارده متوفيه لها سنين. انت لغايه النهارده ايه؟ سنين. امي متوفيه واستغفر الله العظيم، مش عارفه تقبل الفكره. مش عارفه تقبلي فكره ان والدتك توفاها الله. سنين عدت، الناس عاشت والناس حياتها، انا ممكن اكون بره قدام الناس شكلا، لكن انا كل سنه متعذب زياده عن السنه اللي قبليها. مش اما اخف الوجع، الوجع اما يزيد، مش راضي يخف ده اما يزيد. طيب، كل حاجه الحزن لما يبتدي كبير ويصغر، لكن انا لا، انا لما يكبر. قولي لي حاضر يا ندى، انا حاجه اجاوب بس. قولي لي، انت متزوجه؟ متزوجه ومعايا اولاد وخلفت بعد وفاه اثنين تاني، بس برضه ما فيش مش حاسه. طيب كلميني. دي كانت ام، دي كانت اخت. ايوه، حدثيني عن امك. قولي لي، امك كانت طيبه؟ طيبه ايه دي كلمه طيبه دي قليله. دي كانت الناس كلها تعشق ترابها ما شاء الله. دي كانت ناس بالعجب بتاعها كان يعني الناس حتى حزتها على موتتها. موتتها كانت قمه كان في البراءه، قمه في الهدوء، قمه في الانسانيه، قمه في الحب، قمه في كل حاجه. اخت ما كانتش ام، دي كانت اخت. الله يعني لسه بفراغ ده قتلتني هي. ما كنت لك قتلتني انا. هي ما كنت لك قتلتني انا. حاضر. طب اسمعين اسمعين يا حبيبه قلبي اسمعين. اولا يعني لو هتعرفوا سمية الله يكرمك خد الرقم كده سكرينة، تعرفي كل حلقة تتصل علينا تكلمينا عن والدتك أنا هسمح بحاجة زي كده. ورقة وقلم مكتبي ورايا الحاجات اللي أنا هقولها لك ديت يا ندى. أولا الموت علينا حق، إحنا جايين في الدنيا مختبرين شكرا رايحين، لأن دي مش الدار، الدار فوق وعندنا حساب وكده، إحنا مسلمين ومؤمنين بكده. فاحنا الدار اللي احنا فيها دار ايه؟ مش مقر ولا مستقر، ده دار عابري سبيل كده لحد ما نروح فين؟ لحد ما نروح عند ربنا. ويرانا ربنا سبحانه وتعالى صبرنا نجحنا في الاختبار، فاحنا مختبرين ليبلوكم ايكم احسن عملا. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي راحت عند اللي احسن مني ومنك ومن الدنيا كلها، راحت عند رب كريم رحيم يكفي السمع. اقول لك اللي شاهد له بس 40 من قال، طب بس انا شهد يا رب 40، صلى عليه 40 من قال وخلاص. اللي يقول عليه وجبت الخير وجبت الجنه وجبت له، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. كان عندها حسن خاتمه وكان عندها زي ما انت ما قلتي في الثواني المعدوده، انا حبيتها واكيد اي حد هيسمعك ويسمع المكالمه هيحبها، صح ولا لا؟ الست اللي لها سيرة حسنة وكذا، انت مش قادرة تتخطي ليه؟ أصل احنا المضرورين، احنا ما بنيجي نبكي بنبكي على حالنا احنا اللي فقدنا الصاحب والداعم والحبيب والسند بعد الله سبحانه وتعالى والركن اللي احنا احنا فقدنا ده. فلما فقدنا ها نبكي على حالنا، فده اللي بيخليكي تبكي يا ندى. طيب الحل، خدي حد كل يوم من اخواتك من اولادك من صاحبة، تعالوا ما اكلمكم على جدتكم، تعالوا ما اقول لكم الخير اللي كانت بتعمله جدك، تعالوا ما اقول لكم السيره الحسنه. خلاص خلصتي يلا بينا بقى ندعي يا رب اغفر لها وارحمها. ده اللي وصل له بكائك لازم يتبعه عمل. الحزن ما يوقفناش على اتمام عمل صالح ابدا، الحزن والحسره والتقصير ما يوقفناش، بل يبقى دافع ان احنا نكمل. يلا يا ولاد ندعي لتيتا، يلا يا حبيبي ندعي لتيتا، يلا يا اخواتي ندعي لامكم. طيب قدرت طلعت مبلغ قرير صغير، يلا حد يعمل بير يحفر لها بير، خير الصدقه سقيا الماء، نطلع لها بير حلو حلو بير ويبقى بير صدقه عليها، بير ميه، او اروح اشوف مسجد ابنيه، او ادخل الميه في مسجد، يعني مش الحنفيات بس بتتكسر، عايزين دخول المواسير ذات نفسي، او اتصدق على طالب علم شرعي اكفله، يبقى كل خير هو بيعمله وبيتعلمه انا واخده وامي واخده ثوابه ليوم الدين. وكل يوم ولد صالح يدعو له، جميل، علامه صلاحك وبكائك عمل رايح لامك في قبرها. يقول لك الدعاء جاي للناس اللي ميته دي بايه؟ هديه. قولهم تعالوا واصحاب الكبور، ما كلهم بقى جيران حوالين بقى، دي مين؟ تقول لهم بنتي. هدية ايه الدعاء؟ فالدعاء بيجي للميت في شكل هدية، يراه الميت واصحابه من المقبورين جنبه، يقول يا بخته. وعندنا القصة اللي حكاها النبي عليه الصلاة والسلام، وردت هيف على النبي عليه السلام ان دخلت والقبر مفتوح نار، اول ما دخلت النار اتطفت، وبعد كده كل يوم ترفع درجة من درجات الجنة وتلبس حلل من حلل الجنة. قالوا لها ايه ده؟ ده انتوا كل يوم حلة جديدة وكل يوم معرفش ايه في ايه؟ قلت لهم ليه يا بنت صالحه بتدعي، ولد صالح علامه صلاحك الدعاء للاب والام. فجي في يوم وقفت عند مكانه، قالوا لها وقفت، قالت لهم بنتي ماتت. دعائك الاحفاد، انا اعرف عن جدتي زي طبعا عشرت جزء ست صالحه، واللي كانت بتعمله في يوم الجمعه توفاها الله في يوم جمعه، وصلى عليها كل اللي كان في صلاه الجمعه، اللي كانت بتطلع له الميه واللي كانت بتفرش له الحصر في يوم الجمعه كلهم. العام تعال احكي لعيالك والأحفادها وندعي، ساعتها قلبك يرتاح. وبعدين ادعي يا رب أسلق على لما تشوفيها في رؤية وهي بقى مبسوطة وهي جاية تقول لك كذا، وحالها تبدل من عجوز لشابة جيالك، جميل، ساعتها قلبك يبرد. ده اللي نعمله، حول الحزن وطاقه الحزن لعمل يتبنى عليه اجر عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى يطيب بخاطرك ويجعل لك يعني خير انيس الله سبحانه وتعالى، ويروحي على سجادتك وكلمي ربنا وقولي له ماتت الطيبه، ماتت الصالحه اللي كانت بتسمعني، ماتت الخيره اللي بيقولوا عنها يا رب، اكرمها يا رب في قبرها ويوم القيامه، وابدني يا رب وابدل لقلبي خير وسقيا ورضا. اللهم امين، اللهم امين يا ندى انت وكل اللي زيك، قولوا امين يا رب. معنا مين؟ معنا عبير من الشرقيه. السلام عليكم يا عبير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. نعم. انا بحاول اتواصل مع حضرتك بقالي فتره بس الدنيا مش مصفقه شويه. الحمد لله انك وصلت، الحمد لله على السلامه. دلوقتي انا متزوجه، عندي بنت عندها بنت عندها ايه؟ ست شهور. هو في لغوشه في الصوت. بنت عندها ست شهور، تمام. هو انا حملت على طول بعد الزواج، تمام. دلوقتي انا مشكلتي انا مع زوجي مسافر في بلد عربي لتسع شهور، حرفيا التسع شهور ومن قبلهم شهرين خناقات خلافات، واصلا يعتبر من اول الجواز على طول فيه خناقات، على طول فيه اختلاف في الراي، على طول هو شخص بيعاقب بالصمت ان هو يتجهني بقى يوم 10 20 سيبني مع نفسي. فانا دلوقتي قاعده في شقتي لوحدي حرفيا، واحده اتلاني ما بيعبرنيش، مش عارفه انا ليه بيعمل كده. بقالكوا قد ايه ما بتتكلموش؟ احنا كده داخلين يعني على 20 يوم كده، 15 يوم داخلين في ال 20. هو ما هو خلاص هو ما بيكلمنيش وانا خلاص زهقت، انا اللي بقيت اعمل كده زيه. انا اللي بقيت اعمل زيه. مقابله الجفا بالبعد. تعبت معاه كتير، عيطت له كتير انه انا نفسي في كلام رومانسي، في انك تحس بيا، في انك تكون مش قاسي تكون حنين. انا بشخصيه اصلا فاقده الحنان في حياتي كلها، لا اصحاب ولا اهلي ولا اي حاجه، فانت العوض. هو ما كانش كده خالص، هو ممكن يلاقيني بعيط يقول لي انا همشي بقى اسيب لك المكان، مش ناقص قرف تفحتي كده. طيب ايه سبب، قولي لي بس عبير سبب المشاكل، يعني ايه طبيعه المشاكل انتوا بتتخانقوا عليها؟ مش شرط تفصيل ولكن اديني خطوط عريضه. هو قبل سفره حرفيا تلاكيك من غير اي حاجه، يعني اقعد كده مع نفسي وافضل، هو كان بيوهمني ان انا اللي غلط وانا وانا وانا، فكنت اقعد احس بالذنب وكده فاجري عليه اصلش، وانا اصلا مش عارفه اعمل كده تاني. جيت بعدها بقى بفتره قلت لا انا هقف وهشوف انا عملت ايه، ايه المشاكل، ايه اساسها اصلا، ادور ان المواقف لا تستدعي اي شيء، اي شيء لا تستدعي، مواقف تافهه جدا. لربما مثلا احنا بنجيب الخضار فاقول له لا انا مش، شوف اللي انت عاوزه هاته، يقول انا هضربك قدام الناس كده. في برضه مد ايد، في عصبيه، في شتيمه اصلا. طب ما عادش. طب اسمعيني اسمعيني يا ندى يا عبير. بصي يا عبير، اولا يعني لما بتبقى في مشكله ما بين الزوج وزوج وما فيش تفاهم بنقعده، يعني مثلا بقول لك مثلا هات الخضار، ليه قلت اضربك؟ ليه قلت لك اضربك قدام الناس؟ يعني ايه علاقه ده بده؟ وهو ده الصح وهو ده الحل؟ يعني خدي كل موقف وحلليه ايا كان بقى الموقف. انا ما اعرفش ايه اللي بينكم، ولكن يعني الموقف ده حصل كذا وكذا وده الغلطه، طب انت بتقول ليه على تصرفي غلط؟ واسمعي منه وخليه يتكلم وكل اللي عنده، ما تقعديش تقفلي عليه ولا تبرري، ما فيش تبرير، ولكن خدي الموقف واسمعي منه. ها طيب وبعدين؟ طب الامر ده ايه؟ طب الامر ده ازاي؟ طيب انا عندي حق فيه، طب الغلط، طب الصحة، العقل والمنطق بيقول كده. وبعدين مثلا لو دعميها بحديث للنبي عليه السلام ده يعني تبقى دي مرجعيتكم الكتاب والسنة، لكن اسيب الامور كده غلط. رقم اتنين، لما يحصل هو بعد او جفا منه ابعد؟ لا لا يا ابن الحلال ما ينفعش. اولا لو كنا في الحياه اللي انت معايا مش مسافر ماشي هسيبك وتالت يوم نتكلمه، ما يعديش تلات ايام ده امر، لا ما يعديش تلات ايام، اليوم الثالث نتكلموا ونشوف الدنيا فيها ايه ونحل الموضوع. لا ما مش متجوزين عشان كل واحد في حاله، طب انا قاعده في بيت اهلي كل واحد في حاله. لا لكن مسافر ما ينفعش، لازم تفتح كاميرا ولازم تعيش، يبقى في معايشه يوميه ولازم تعرف امورنا ولازم كذا، ما حتى لو ما فيش مواضيع فيها حب او تلطف يبقى على الاقل في مواضيع فيها معايشه وتسمع مني وتسمع عني والكلام ده وهكذا. اما خلاف كده ده مش جواز، مش كله، مش الواحد بيتجوز وده يسافر هنا مع حاله مع نفسه بالشهر والشهرين والست اشهر والسنه ودي في بيتها مع عيال، ايه ده؟ وده جواز، ده مش جواز. انت جايب واحده من بيتها اجرتها تقعد معاها شهر، حملت خلفت، يلا مع السلامه وابقى اجي لك كل سنه شهر، ده كلام فاضي، ده مش جواز. انا بقول لكم مش جواز، فلازم تقعدي معاه وتحددي الكلام ده، ان في 10 دقايق ونص ساعه كل يوم نقول حياتنا كذا واحنا كذا، ونتكلم على الكلام اللي هو غلط بيني وما بين، او اللي انت فاهم غلط وانا، ونحاول نوصل لحاجه في النص وندعي ربنا سبحانه وتعالى. لكن الشكل ده دوت زواج غير صحي وعلاقه غير صحيه، بينتج عنها بقى وفاء وبعد وخرز زواجي وتلاكيك، ونبقى كارهين ومش عايزه اكلمه ومش عايزه اشوف كل الحاجات دي. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الخير. معانا كام دقيقه يا شباب ناخد حاجه من على اللايف؟ طيب خلينا ناخد دي. طب ناخد سؤال، ماشي هنلحق، يلا بينا ناخد سؤال من الأسئلة اللي موجودة معانا وهم محضرينها لنا، ونشوف ربنا يلهمنا الخير. يلا بينا. اي حاجة ده حتى عمره ما نده عليا باسمي ولا خرج معايا ولا حتى بننزل نتمشى تحت البيت. كنا متفقين نشتغل وحاليا مش موافق، تعدى عليا جسديا قبل كده كذا مره، وبعيد عن ربنا ومنفصلين حتى في النوم، ما بيعتمدش عليا في اي حاجه يا دكتوره، وشايفني مش قد المسؤوليه. المشكله ان انا مش عارفه اتخلص من حبي ليه ومن طيبتي ازاي. ده انا ازاي اثق في نفسي، ازاي اتخلص من حبي ليه؟ يعني هي بتحبه بس، عشان ما سمعش الجزء الاولاني، هي بتحبه وهو بيتعدى عليها جسديا بيضربها ليه؟ عشان ايه؟ عايزين عشان تشتغل؟ عشان ما فهمتش السؤال. انا سمعتوش طبعا، وده من عندكم ماليش دعوه، حد يشرح لي بسرعه. اه تمام. طيب زوجها كان متفق معاها قبل الزواج ان هي علشان عايزها على انها تشتغل، وبعد الزواج رفض الامر. لا، المؤمنين عندها شروطين، طالما اتفقتوا قبل الزواج ان هو تشتغل ومضى العقد على كده، فالمؤمنين عندها شروطين، كان من الشروط ان احنا نعمل 2-3. امتى يبقى له الحق يمنعك من الشغل؟ لو الشغل جد عليكي بعد الزواج، هنا اه لازم اذنه وموافقته والكلام ده، بس بشرط سواء قبل الزواج بعد الزواج انه يكون الست شروط. ورجعوا للحلقه دي، ست شروط خروج المراه للعمل ايه؟ انه يكون العمل اصلا مناسب لطبيعه المراه، لا يخالف كتاب وسنه، طالعه بزيها الشرعي، ما يكون فيه اختلاط محرم، ما يكونش فيه نوع من انواع الحرام او القرش لداخل او اختلاط الاثنين ببعض، كل الكلام ده. لا تخضع بالقول. وفيت الشروط وهو كان موافق، طب انت مش عايزنا اشتغل ايه؟ يمكن مقصره، ما احنا نسمع منه، ما انا سامعه منك، يمكن نسمع مقصره مثلا في امور البيت، ما هو ده برضو امر جانب، طب نوازن الامور مع بعض. طيب لا مش مقصره، طيب حقوقه كزوج ومطالباته في العلاقه الخاصه، لا تعبانه، لا مش قادره، ماشي لو ممكن مره في كل فتره يراعي تعبك طبعا، لكن مش على طول تعبانه ونايمه هو كذا عشان الشغل، هيكره الشغل واللي جابوه واللي اشاروا عليكي بيه. ليه؟ لان ده امر انا دي عقد الزواج على كده، ان هو له حق الاستمتاع وله حق التلو، ما ينفعش بعفه وبعدين بدل ما اشوف الدنيا ما ينفع. لا اديني دقيقه، مش ادونيش سؤال وسيبوني، اديني دقيقه بس. النقطه الاخيره اللي عايزه اكلمك فيها، ليه يفقدك ثقه في نفسك؟ يعني انتوا اتفقتوا على امر، مد الايد احنا بنمنعه، الضرب ذات نفسه بنمنعه وممنوع، وقولوا له لو تمد ايد كده بنعمل جلسه رجاله وقعده رجاله، ما فيش حاجه اسمها ضرب. طيب فقد ثقه، بيقول لك كلام مؤذي، بيفقدك انت مش نافعه وانت زوجه فاشله وانت كذا، ما تسمعيش الكلام السلبي، لكن خدي الحاجات اللي فيها فعلا تعليقات حقيقيه لمشاكل حقيقيه او سلوكيات خطا بتحصل في قلب البيت ونصلحها، لكن ما سيبش الامر على الايه، على العام كده او على ما تمه او على قال. ودايما ثقتك في نفسك بعلاقتك بربنا، وان انا ابقى حتى يعني مراعيه حدود الزوج، مراعيه الحدود مع المعاملات مع الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ادعو سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لك بالخير. وقت حلقتنا انتهى، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في